来帮衬你的。你这样看我，他也得忘了是你下来的。 أول دلائل كانت المحبة لله ليكي إنك 快活的，身材美的，高级的，有的，我讲的是我的分不清，因为什么？我这几个人都挖过人，因为不能否认，但是你说这一个人，我还是你，因为你不能否认，我变好你，你是干啥？你比我高，这个人那么高，那是啥都不算了，什么什么那些，什么什么那些不带来，那怎么说？啥都便宜呀，哎。这是给他做了你的这些你在那去不行还要给他毛地不行就在你就在你就在你就找到你就在你的过来这压力给他呢我不要是太阳能的来了也不是哪里给他你在一个手里面一个人回来好你是啥不对你说对我应该帮你哎你去干活哎原来那个给政府哎我原来给八政府恩还能救也是那一些八政府恩的名字那他换的我还没恩呢但不恩是太难过那个暗杀的是因为这些包括那个没杀的他们也不用说话说话也不是我那个我是我的老母亲的不好的不恩那你怎么能说上去呢后来时代呢，后来这个有些人还有这样子的，还是你们国内那个地理上面再不去把握的，还是你还让我的不安的我们我们死了就那么死你看你给你说的地方的力而天天这个两个老的有的一个家放出来了你的心里面的你能说我有了这个国内我俩是阿克斯拉我俩放出来但是你这是你的二三十一你的不是国内二三十一还有一个谁帮哪里看国内二三十一你让你的一个男子还给让你的一个那你要你到阿古安，去的在那个时候阿古安有个时候到阿古索菲，他说你做过阿古安的，对不对？还有那些那位弟弟的名字，那个名字，是那位是那位的，那位弟弟的，你们都过来过来，还能跑到江面吗？你看看，那是有两三只的，人家那个索菲呢，那个名字他弟弟的，那个他弟弟。بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله البصر واحنا بنقرا القران بنقرا القران احتسي بك انه احنا جالسين في مجلس الان وانا لا لما يوم نتجمع مع بعض نتجمع مع بعض ما نجمع جنة الدنيا وما نخليهاش نضيف الحرم من القران يحرم لنا فينا جدا جدا جدا جدا ربنا عمر واعظم وبالتالي واحتسب ان انت تعليم القران علشان القران ده ربنا سبحانه وتعالى لا يضع به القلب من يحبه اللهم لا يعلم الناس ما يخافون من الحب من العمل وين في يومنا واحنا نتكلم عن خير من هذا القران معلوم واحتسب الخيريه ان انت عندك خير الناس ازاي؟ وصفة الأوت آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يقصر بها. نمسك من نقرأ في سورة يوسف قوله سبحانه تعالى في الآية 33: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة المدينة امرأة العزيز إبراهيم فتاها. وقال نسوة المدينة امرأة العزيز إبراهيم فتاها. عزيزة مدينة تو من شفتك وتقوليك ما تقوليش قرابة تو تقولي تو تو تراغب فتاها عن نفسه. تراغب فتاها عن نفسه. ولا تقولي تراغب وانت بعد ما تقول تراغب ويد وأرهما سألوها صورة صغيرة. تراود فتاها عن نفسه. تراود فتاها عن نفسه. وإياك أن تقول فتاها عن نفسه. مش عارفة إجمالا. فتاها عن نفسه. قد شغفها حبا. قد شغفها حبا. قد شغفها حبا. قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ واحدة منهن سكينة. فيما وأدت كل واحد منهم مع وأدت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأيناهم أكبرنهم وقطعن أيديهم وقلن حاشا لله هذا بشرا وقلن حاشا لله هذا بشرا هذا إلا ملك كريم إن هذا ثم بدا لهم يعني لا يمكن ان يكون هناك صحيح وبين كريم لان ذلك لم يصبح بس انا الذي يخضع قلبه للقران مين اللي يمن عليك؟ من الذي من عليك بالقران؟ شفاء القران شفاء لكل شيء. لذلك لما يجي الانسان يجد شفاء موجود هنا. وتجد بعض الناس شفاء في القران وتجد بيجي على القران مصحف القران في مبطل التراب ما ينفعش. وفيه شفاء الناس شفاء الناس ومؤنس ومؤنس خير من تجرس خير من خير من تجرس في الدنيا وفي قبرك في الدنيا أبي أبتدى زي ما هو كده حتى وقال نسوة في المدينة نساء بقى يعني نساء يعني لما تبقى يتبقى يمسكون مليون لا شوفوا الشارع كلام ربي لما يبقى العبد ربي يقع من بيت يسأل من يا عبد وعبر فيما أبليت أخنيت بيت في كتابة ربي ومسكي هذا ربي كيف نبني كيف نبني في الدنيا وغيره اختلف الناس كل يتكلم يتكلم يتكلم أحسن من مرة كان الكلام وعرف بطل فيه الحزن ولا ما تعرفوش لم تنجي في أحداث ولم تنجي لبلدك ولم تنجي بما أصبت من الدنيا لأن الدنيا لن تمر عليك إلا وتكون إن لو جالك بلدك الدنيا النهارده إن أنت كان عندي معصية رسول الله أبدا مش ممكن أبدا لن يمر عليك بلدك لو أنت كان عندك يقين أنك أنا عارفة لسه كان في عقل بعد كده إن شاء الله، بعد كده في ربنا، وكنت من المدرب هذا الناس، شفت الدب، مدرب، مدرب، مدرب الحياة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب قال لي الآيات، قال لي الشفاء، وقال لي القرآن العربية تعلم تعقلون، وقال لي في كتابي الكريم ولا تجد ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، شرط، كن كنتم مؤمنين. ثم يقول لك ربي الكريم ايه يا سيد مبارح وقد مسك كل فرح يدخل وتلك الكلام اللي لو قلها بين الناس الامر بعد الله مش غريب الامر بعد الله النهارده وقطع الحد تاني وتلك الكلام اللي بين الناس ليه؟ وليعلم الله الذين امنوا في موقف بعض ويتخذ منكم ايه؟ ولا ولما حسب الله الذين امنوا ولم يعلموا انت تقول الجنه ولما يعلم ان جهنم معها مستطيل لكن الجنه سهله لكن الجنه تعيش في الدنيا تاخذ كل التوقيت الفرق ان انت تعيش في الدنيا تاخذ كل ما يعيش في الدنيا توقيت غالي عليك او الانسان ابتلى بمرض نفسه ولا عنده عافيه او ان الانسان واحد او انها او اخواته او تدفعك او يجيبها في بلاد مثلا في الجسد او تبتلى الناس يعني انواع البلاد اللي ربنا بيقرا في الكتاب الكريم نقص في الاموال انا بخطط ولذلك القران كريم عشان كده بيقول لك كده ايات جميله جدا سوره يوسف هي شفاء من اول الناس اللي كانت يوسف عليه السلام قاعد في بلاد الايات اللي هي قران وعليه بعدين تعقلون ثم تأتي قول ربنا احنا نقص عليك احسن مش أحسن من أن يقول يا رب يبتدي نبي الله عز وجل يوسف يقول وهو يقص على عينيه رؤيا شاف رؤيا عند جدا يرى كم من توكل والشمس والقمر مش عارف شهور ولا ليالي 11 توكل والشمس يزور لكن انت هتقص عينيه ليه؟ لما دخل وقع على وجهي على العرش فقال له سفيان فقال يا هذا تأويل رؤياي قد جعلها رؤيا فتبدا انفسنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اعطيك رؤياي ما تكونش رؤياي حتى لو انا مقصد انا برضه قصه اخرى في التلفزيون اي مقصد يعني ولذلك لو شفت خير ما تحسش بيه الا بالخير لو شفت رؤيا مثلا شفت نفسك في الجنه ولا شفت ما تجيش بقى يا رب شفت نفسك كده ربنا يكون معايا فما تجيش تلاقي نفسك في الجنه كده بقى تحس بيها ما انت في الجنه فهو يعني سبحان الله لما حس بالقدوس يعني فنقول وتاتي بعد ذلك تسير القصه بتاعت محمد قصه من احكام القصص حتى يكون موضوع ثاني في قصه يوسف في يوم انا حاسس ان برضه الاب والام ما يفرقوش بين الولاد حتى في الام حتى في الام المفروض ان انت لو تبصي ابني صغير تعطي ده تعطي ده تبصي ده انت ما بتفكريش انك لا تقدري على اللي ساعات جدا الانسان بيكون ايه؟ اب مثلا عنده ابن فقير وعنده ابن ايه؟ ميسور جدا ويبقى الاب عايز يبص لابن الفقير بشيء مثلا على سبيل المثال سبحان الله الابن غني الفقير الغني ده معاه يبقى زعلان من الاب طب انت معاه طب ما انت تسيب الاب يعني لا فلو كان حاجه لو كان هيسيب لهم وهيبتدي يجي للاب كل واحد فيهم شيء لازم يعمل يعني ده غني ده غني طب قول لي تحت شان الانسان برضه لو قلت لي انه يعمل كل ما تحتاجه وبعد كده ياتي الجلال الاخر ان وقع نور الدنيا بتدير اقناع خلي بالك خصوصيه عند الجلال على طول يتحط الضيق لكن يكون سبب في انها وسبب سعيد اشتريه ملك مين؟ ويجعله ايه؟ مرحبا وبعد كده سبحان الله لما كل ربي في الارض ويجعله على قضايا الارض يعني على قضايا الارض ايه؟ اشوف الام بدار كل قصه قصه يوسف في تحت يعني اشياء كثيره جدا حتى سبحان الله لما كان الارض بهذا الارض كان عايز المعصيه جت المعصيه جت المعصيه من منهم ليه؟ اول حاجه جت من العزيز تراويها الناس وكمان تؤدي في كل امر يقول لك ان هي تاتي امر الشهوه وما انت ايه من الانسان لا يعصي الانسان من الشهوه الانسان يكون طاق الله كل ما الانسان يرضى نفسه وان هذه الشهوه كان يمكن ان تلاقيه الله ان هذا الله انه رب كل الاحوال شوفي كان هذا يوسف عليه السلام تقول ربه على من؟ هو يعني على الملك او على ربنا على الملك او على ربنا سبحان الله لما تنتظري وتاتي بعد ذلك سبحان الله بالفقه في مساله بتقول اقربها تشهد شهاده عشان تتحط دي يعني ايه الامر بسيط جدا يا جماعه هي انا بتفوز على الباب فتح الباب بقيت فوز قدام الباب فتح الباب تقول له ايه بقى؟ ما ماذا نفع من الأرض اللي كويسة؟ لأن في إيه ضرب الباب وأثر عليها الباب وعمل كذا كذا والله ما كانش في الأمر لكن عكس ذلك من أراد بأن كسوء إلى أن يسجن أو عذاب أليم أعمل في هنا في إيه؟ فابتدى كل بقى هو يقول أنت مظلوم وأنت مظلوم وده هي بنظرات من نفسها وكذا فهمت شهادة بدأت القصة في وجهي شهادة ايش هذا الحق الذي يكون سبحان الله يسمع عن الانسان ثم ياتي هذا الرجل هو بعيد بل من اهلها قال لا انا اشهد هذا قول الله عز وجل كان قميص الفضه من قوه الكتاب هي صادقه الكتاب كما هو الفتح قميص وهي صادقه لكن لو كان قميص الفضه من دول القضيه كان قميص الفضه من دول القضيه يقول هو صدقه وهي دي فلما راى قميص الفضه من دبر بنات دبر دبر اللي هي صادقه من دبر الخط اللي هي ايه؟ هي كاذبه فلما راى خمسه كتير من دبر الوالد اللي بيكون من مكان اني مررت وعملت وعرفت وعرفتيه وكذا وكذا وما ينفعش ده وحبيت تنسبيه كمان الايه؟ كان انت عملت وظهر امر العتاب كنا تأتي أمر عدد الشمال والشام والشام وغني وفقير وبيت العزيز وبيت مصار وبيت بيتها والسن والبيت والوضع هيئة كل شيء وهو يعمل الإنسان إنما يكون الإنسان يخشى الله عز وجل لن نقل للعزيز السلط والعزيز هنا نقلت المراقبة السلم الواقف أفضل سبحانه بكل شيء فأنت معين المصرفة والسلم المعاملات بكل شيء لا تخاف في المنام سبحانه وتعالى وتأتي المرحمة التي تزوج بها الله عز وجل تأتي بقى قصة أخرى بعد النسوة في المدينة يا ترى تكلموا بقى إيه مع الستات اللي تيجوا من شرعية لازم يعملوا إيه بقى؟ ومسابقتهمش بقى يتكلموا كده وستكون تعالوا عنه يشوف المسألة دي ايه انا عندي حق وابتدي يتكلموا عليها فجمعتهم وعددهم في التاجع نتكلم نولي الأعضاء على الشيلة وعلى الكرامة يبقى يعجبوا بحيث مخوص عبلا عبلا رحمهم يعني راحبوا لنا يعني وكنا نتدخل في الوادي خلت منهم على المطبع وبعد كده وأقول واحدة طيلة عشان ايه معك ايه بقى ايه في لا تقوى الشعب وشعب البلد والحدث فيه نسبة فجعلة فجعلنا يعني حينهم طبعا كلمة نقول نوم يعني ويكون الوقت على تدفع لكذا إن هذا أمر مستقع مستقع زي تفع كده هي بقى تطبط كبيرة تطبط ودونها كبيرة تطبط إيه تدفع كده اللي هو بجانب خدش أكبر حقا يعني وصل حبه إلى شباب القلب يعني مش وصل كده باطنه بسوياء القلب وهذا كان أعظم بركات القلب يعني إنا رغم في ضغير المبين والضغير عكس بريدونة لو يعرف يا جماعه كل من سطر على مدينه سطر الله عليه ومن فضح مدينه فضح الله السبب جزاء السبب ولا يشمت عبد مؤمن بمؤمن قد يبتلي ربي ويعفى عنه هو ده اللي انت قاعد تشمت فلانه ولا فلانه ولا قد تعفو عنها ربي نقيه قد يعفو عنها ويبتلي بالنسبه مش أبدا ما ينفع أبدا هذا مقصود المسلمين أنا يكون نقول في هذا الوقت ليس المقصود مجرد اليوم القاح هي وإنما أردنا أن نوصل هذا فيها فإيه والله على ابتداء الأمر أو عايزين في الكتب التي تكون في الواقع أو هذا يصل المحضرون ما ذلك فلما سمع المسلمين أصدقوا أن أقول كل ما لما سمع كلامهم تدعوا في رمزية الأخيرة عجبت مثلا أي محل معية المنزوج طبعا في مكان الصلاة والمسائل ومكه ومكه ومكه البلد ويقول لك ما ادى فيه من هذه الثياب والطعام يحتاج الى سكين ولا مفهوم منه ايه المعقيده اللي هو الاتروك او ليه لا يحمل مدينه وهو ده المفهوم اللي هو معاه وادى كل واحد ان تفتح لها من مدينه ايه سكينه والطعام دائما طعام وقال لك مش تخرج على يمين لما نقوم على الجمال والهم لما رايناه أعلمناه في سورة وعين منظر فائق الجبال سبحان رب العرش العظيم القادر وقطعنا من الدهشة أيضا في كل السكينة التي معهم وقلنا حاشا لله تنزيه كانت حاشا لله تنزيه هذا بشر، هذا شوفي هذا بشر، شوش بشر بالمبدا ده هذا برضو إنما يكون زي ما نحن نبي نتكلم عن هذا الجيل نقول إيه بشر الله زي ما زي ما كده يعني كل كده يعني شو ده يعني تحديدنا نحن نور وكذا وكذا ف. نقول سبحانه وذلك أن يسوع أعطى الغناء هو النور والبهاء يعني مش كان غناء بس الحلو والبهاء فكل الصفات جميلة هي طول المنع كل المنع حتى هي يدهر في يوسف عليه السلام ما كان نبيه لا يدهر سبحانه وتعالى بحيث هذا البهاء كان النور الفارغ كان يظهر أي حد ينظر إليه كان عبرة لمن يقول درجة من الهدية قال ربي شكرا على محمد سبحانه وتعالى أمر في ذلك إيه قالوا بقى بعدها أم هذا قالوا قال سبيلكم الذي يمكنني فيه هو كري منا فقال سبيلكم هو لما لما بقى فهموا أنه هو لك هو لك يعني بقى هو لك هي عم كده ولا مش عم كده فسبحان الله رب العالمين أنا سائل أنا سائل لما احنا فيها تقول ايه كان مش كان طب وما دي اللي يقول اقرب الناس يقول من خاطرهم هم بقى ما قضوش خالص هم قعدوا يعني اطلقوا عليهم في كده ربنا سبحانه وتعالى قال اه ده كده لو كانوا مؤمنات شوف كده هي كانت مؤمنه التقي الورع اياتي واقدر اياتي ان يرفع فضلي اياتي واطلاق النار البصر فيما لا يحيد ربنا سبحانه وتعالى بص مثلا واحده في وقت كمان زي مثلا نص حطيتها ولا حطيتها لما وصلت كذا وكذا قلت كده انت بس شوف كده كله كل ما بحاجه فيها اه طبيعي بص كده كده نص حطيت فيها حبيب والله كل ده ايه كل ده فيه ايه من ده وقلت كده مره كل ده مش عارفه فلما نخرج كمان عندها لو كان يوسف قال والله مسألة ما فيها عشان كده واحدة المرة كانت كده طيب ولا اسمه ولا معنى ربنا ولا محمود ولا محمد. ايه بتقول بقى ايه سيدنا محمد بعيد شويه ان شاء الله وعدي مش هذا الذي ابدا صلى الله عليه وسلم زي يوسف عليه السلام. ايه بتقول يعني كتبت الام طالب ان هو يكون يعني يساعد الولد صالح وفقي مش عارف ايه كل والله يجيب اي بنات تشوفه بس ابني يبقى كويس ابدا ابدا ابدا. دخل محمد على الفرع اول وهو مريض وسال وكان بيقول ايه في ملخص القصه اللهم ما كنت معجزا لي به في الدنيا في الاخره عجله لي في الدنيا. قالوا لا تستطيع. قالوا لا تستطيع مش هتقدر. لكن استطيع. عفوا. لما يكون بقى ما تجيش المهم يا رب يزيدني بس بس تبقى قدرت تكون لا لا لا ما اقدرش. لكن قولي اللهم نسالك العفو. قولي العافيه لنفسك وقولي العافيه لوالدك وقولي العافيه لمالك وقولي العافيه. إياك تتعجلي البلاء زي قوم قالوا إيه؟ أنزل علينا في السماء إيه؟ واو وليك نقول قال رب السيف ما أحب الذي منا لدعائي وقيل لو لم يكن نسيب عليك أحب إلي ما يدعيه ما كان إيه؟ كان هذا المطلوب عن النص القول ذلك. وهذا يدل على أن النسوة جعلنا نجمع على يوسف في يعني حصل منه بعد ذلك الأشياء في وجعلنا يبقى في استمروا على جايبهم لمين؟ يعني بس حابه استيق العادات الدنيويه على ذات المتحرره كل العادات الاخرانيه. وإلا مصر في ربي عني بيت عني بيت من المنظرات الشيخ بتاع ده يقول اي امي 30 في كل واحد عني الى الدفع انا زي ما انا بقول هي تضمن كل حياتك. هي لو جالك اي ابتلاء في حياتك هي مش مقدر ابدا مصدوم كان في ايه؟ مصدوم في جنة فلان ان شاء الله يكون من الجهدة بس انا محددون ايه اختنا مرضو عن شخص حالة من الناس من الناس كده او يعني مصدوم في الحكة للناس اللي لا تكون بقى ايه معي لو بحد الوقت او حالة سيارة ايه متعب ايه كما تبني الناس ايه ايه ايه ايه إيه ويطولني إيه ربنا سبحانه وتعالى مش مكتوب إيه ولا تشتكي فين ولا يجيلك ولد منين ولا يجيلك ولد ولا يجيلك ربنا أو يمسك ولا ولد ولا بنت ويتصبر إن ربنا مش قدامه إنك مكتوب ولا قدر عليك بس يا مزمار ما لا تفعل. أنظر خلق النطق والحياة ويقول جعل هذه الدار دين ربي امتحان امتحان مثلا انسان يقول مثلا تلاقي واحده مثلا قاعده حاطين فلوس مش ايه حاطين دول ما عنديش ولا فاهم مش عارف عايز اقول لك عايز معايد ولا معايد ايه انت لو جالك معايد ده يقول والله يا ابني سيدنا كده يقول ربنا على الله واسال ربنا ان يكون اسأل ربنا ان يميت الملكين. ولذلك اسأل ربك ان يولد لك الامر وهو يولد لنا بنا نفسك. اسأل الشيك والزاد ده يا ربنا عايز الشيك ده. عايز الشيك ده واحده مثلا بتقول في بلد بعد ايه؟ الدكتور فاطمه ممكن مثلا لو انا عندي واحد في البيت عايز واحد محدد يعني اقول له ربنا يقول لي ربنا يقول لي ربنا يقول لي ربنا يقول لي ربنا يقول لي ربنا يقول لي ربنا يقول ممكن تجيلك تريد ان تستطيع ربي واسالك القليل واختارك للقليل ويمكن ان يجيلك ده سبحان الله انت على الحديث فيه ده يحصل لك اشياء كتير لكن اسالي ربي ودي نستطيع تقولي طب انا استقرت وبعد ما استقرت حصل كذا وكذا بعد كده مؤخرا عشان يكون عشان في حياتنا في حياتنا لو ربيحنا انت مع زوجي يصل إلى درجة من الدرجة لا يكفيها عمله يستوعب ذلك ويفتح الاختزال للبلاء عشان يتوقع ذلك هذا كان في سورة الأدب وفي كل يوم خبر زي كنا نقول وإذا تصل عن كيدهم من أصل إليهم من أمن كيدهم وإذا تدفع عن السوق اللي يدفع عن السوق كمان لا نتعلم وأكون من الجاهلين إن هذا طبعا أنه من أنا تعرضت للدنيا على لذة الآخرة كذبت. لماذا؟ لأن أخبرتني من الله. مهما أخبرت في الدنيا. مهما استعرض معك بلاد الدنيا. مهما استعرض معك بلاد الدنيا. الدنيا كمية. قليل. ومنها أيضا موسى عليه السلام استثنى على معصية الله عز وجل، وهذا دليل الصدق فيه. ومنها أن الجد لله تعالى بأسماء وصفات الوعي وبيت وشرع وسبب كل الورق الرابع، فبيت ابتسام كان أن الله سميع. أيوه بالكامل. ثم بعد الكامل أن الإنسان لما يكتب أمر الله وصية يبقى بيعمل كل شيء، ما دام الواحد مش شايفاه هيتصرف براحته ونسمع من الله وصية. لما يقوى عليه مين؟ رب سبحانه وتعالى. لما يعرف سبحانه وتعالى، لما يعرف أن الإنسان يكون جاهل ويعمل أشياء ينزل ربي عليه عن مين؟ العمل الأمر ده هو الله وجل الذي يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الذي الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. حاجة بس أنا أعطيك مثال، واحدة بتقول مثلا أنا بس لو كان عندي مثلا واحد كان عندي اختباري ولا كان عندي أولاد مع أخواتي وبنات ولا أقول لها أنا متعلمة. أنت ما تعرفيش، لأن الذي يعلم الذي لم يكن لو كان كيف يكون ومن هو الله عز وجل. بتختاري ايه؟ بتختاري الشيء ربنا قال لك على تقديره ويعلم الذي يستحق. واحده مثلا تقول سبحان الله، بنت مثلا في كل سنه حصل مثلا في اقوى زواجها وكذا، تقول بس ربنا مثلا كذا، تقول عملت كذا، من الذي فضل؟ لكن ما تعرفيش انت ربنا حصل بس ثلاث شيء كان حصل فيه. تيجي مثلا بنت سبحان الله تزوج لما هي تنظم بدري، تقول سبحان الله الام سبحان الله معنى ايه؟ الحزن في لا تعلم في مساله لا يعلمها الا الملك، لانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. مثلا في واحد ايه؟ لو كان اسمه سبحانه وتعالى مثلا تزوج بنت بتطلع كويس أكيد في ضرر، أكيد في قرب، أكيد في ارتفاع، أكيد في شيء لا تعلمين. لا يوجد شيء في ذلك الكون يخرج عن إرادته وعن علمه وعن حفظه وعن تدبيره وعن رحمته. يعني عند الأمر فيه بشكل ذاتي لا يخرج هذا الأمر عن واحد العلم والحكمة والرحمة. لا يخرج عن العلم كل غالب اثنين ولا عن رحمته، لأن حتى الأمر المزاد من رحمته والحاجة الثالثة بحكمته، فلا يخرج في ذلك الكون إلا بحكمة الله عز وجل. ناخذ بعد كده في حساب إن شاء الله، ناخذ عن قول رب سبحانه وتعالى. ثم بدأ أمر الإحسان لازم في الحياة، وإحنا نفتقد إلى على فكرة في دراستنا نفتقد كثير ما ننسى، وكثير ما إن الإنسان سبحان الله لديه مثلا يعني بعض الأشياء زي ما قلت لكم على سبيل المثال. أنت عارفة لو واحد هتقولي مريض، أنت سبقتي واحد هتقولي مريض كده، أنت رايحة تقولي من أول النهار، من أول النهار في مريض زي كده، هتحسي بالنيل بالذات. واحدة مثلا قالت لي أنا رايحة أكون مريض، تيجي معايا قريبة يعني، تيجي معايا تتكلم ايه؟ طيب ايه معايا؟ تخرج معايا. يا ريت وانت حتى رايحة المريضة تقول ما تعرفهاش، أحيانا في بعض المستشفى المستشفى بتاعتي بتعمل ايه؟ تروح المريضة يعني. واحدة تروح المستشفى في مريضة. وبيرجع مريضة في الدار بالبلد. تقول له مفتوح يعني مش مغلقة. تقول تعمل ايه؟ تقول تحتسب زيارة مريضتين، تقول لما انا رايحة عليك مريضة بالبلد. أحضر قلبك مثلا عليك، كل شيء في الدنيا، لا تدخل يا جماعة، الكلمة اللي مع الإنسان والإنسان الثاني الثالثة ما تعرفهاش، لكن شفتي لك لما نيجي نتكلم عن الإحساسات ثالثة ولا يا رب إحساس السواق هتقولنا ما حد دور يعني إيه إحساس؟ إحساس مصدر إحتسب للمادة الثانية إحساس يعني ولها معاني يعني معنى الأول قالك العكس حسيت الشيء يعني إيه؟ حسيت الفلوس معايا حسيت يعني إيه؟ حسيتيها أو عادتي و تأتي أيضا بمعنى خلي بالك بمعنى رابط تاني قومي احتسب فلان كلمة بزمان كبير وكأنه أعده من الأشياء المطلقة له عند البعض حوشه شايفين كمان واحدة فينا جالها بلاء قلت قلت البلاء ايه؟ حسبها الوقت يا ربي حسبت ما سبتنيش بمعنى الدخار اللي عنده في البلاء يوم تقنيونا عن كده شايفين سبحان الله احتسب فلان انه اذا مات كده وذلك يعني ان يعرفه بالاشياء المطلقه له عند الله بس يحكي الإنسان بقى بيك من القرآن يقول لك حين بعينك أو يقول لك شد الأستاذ أو مش عارف إيه والواد والإنسان أو يقول لك ما أعرفش إيه والبيان مش عارفين بس تسود تقول لك سوي أسود تلبس ولا لابس لما كده بقى أنت عامل إيه بالظبط كده تلبس نفسك خلاص أنت عاملة حاجة جديدة معترض على الأمر اللي عندك وهو والوزن هنا إذا ما أن تكون والحسة هو الأمر أنا عملت شيء أحس أنا لقيتك إيه عني أحتسب الأمر ده بقبول يعني ربي إذا اتخذت الشيء عند الكلمة إذا اتخذت شيء كنت واحدة في البلد من هذه تقول لها نعم وهذا هو الهدف إن شاء الله لكن لو اتخذت الشيء عند الكلمة وليس له إلا الله تفتكر بقى عن وانت تقول لي ان المسألة سبحان الله مسألة يعني انت هو كذا تسدي تسدي تحضر ان هي كل شيء ولذلك وقال احتسب بكذا اجر من الله الحديث تعطينا الحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا يعني طلب الوجه الله تعالى وثواب مين؟ يعني الوجه قدر وقيل ايضا عن الاحتساب الكفايه قولين احسبني الشيء احسب الشيء يعني كفايه اقول اعطيك احسب اي اكثر من حسب قلت ما اقول يا امام الدين يا امام نبي وحسبك الله ومن اتبعك المؤمنين اي يكفيك الله شايفين يا بنات يعني حسب انا والحسب كفايه شايف المعاني جميله ازاي الحسب هنا أن يكون الإنسان يأمن في حسب الله ومن يتبع الإمام الله يكفي الله ويكفي من يتبع والإحتساب الكفاية وفي أسماء الله عز وجل الحسين الكافي وكفى من الحسين يخلق الله ربنا سبحانه وتعالى هنا ويقول ربي سبحانه وتعالى ويقول ربي سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل وقال القرطبي في تفسيرها المعنى كفانا أو كافينا الله من الإحتساب وهو الكفاية ومن ثم قيل الإحتساب له أنواع ثلاث أنواع وكلها جميلة جميلة بقى عايزين نجدد النية كل قرن عايزين نحول حياتنا للإحتساب نحاول كل أقوال ما بتعنا مصطفى وسيد هي الغنى حبنا الغنى الاحتساب بل يكون الاحتساب ثلاثة أنواع أولها احتساب الأجر المبرور عند الصبر على المكان اللي عند الجنة قصر كهيل قصر الله أو الكهيل الكهرباء مشجعني في الدنيا. وهو احتساب الأجر من الله تعالى أن تصلي على المكاره، وخاصة في بعض الأبناء الذين ماتوا وأبناء مش عارف إيه وكانوا عاملين مش عارف يعملوا عجلة السيارة ولا يسوقوا سيارة وكده، أولاد واحد انهارت، واحد فضلهم إيه؟ من طيارة ثلاثة. نقول لحضرتك احتسبيهم عند الله، لو ما احتسبتهمش عند الله عارف كده ده بلاء أحزان تعيش الأحزان ومرارة طول عمرك. لو ما احتسبتيش بلائك عند الله عز وجل وصبرت انك تصبر على مكان، وخاصة في هذا في أي بلاء يعني لضاع أجرك، لضاع أجرك. النقطة الأخرى اللي هي بعد احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المدى وقصة الطاقة الثانية، احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات، مش عند المكان ده، عند عمل الطاعات تبتدي بالطاعات ولله. خلاص ايه المناسبة من بيت الخير؟ والله ما ينفع عند المقربين. احتسبي من تنازل من تنازل كل الناس. تنازل بتعقل الدنيا. كان كلمة ناس تقول لي بقى إيه؟ حسب تسمع عن الله. ساعات الإنسان بينزل مريض جدا عنده كثير كثير. الإنسان بينزل من البيت وهو ممكن يوصل في البيت. ممكن يكون مش قادر يمشي على البيت. ممكن يقص البرد إنها تستطيع أن تنزل من الدرجة. وبلاد بتجمع الدرجة والله إنها تستطيع أن تنزل من الدرجة. لكن لو أنت بتنزلي من الدرجة يا رب لو احتسب الأجر والله يأتيك المدد على قدر هذه النية، والله يأتيك المدد على قدر هذه النية. لكن في الناس البعيدة لما تمشي يأتيك المدد والعون من الذي يعلم نيتك، لكن لو استسلمتي من العون في المدد. عشان كده احتساب الأجر من الله عند عمل الطاعة تبتدي بها وجه الله. كما في أي عمل مسائل الطاعات على تعليم القرآن اللي على قدامك وتعيين نفسك وبنت مش عارفه تجيب الامر وبنت تقول انا اسم، بنت تقول انا بنت ما اسمش، انا اسم مش عارفه مش عارفه اصدق في القرآن القرآن اللي كنت معلمه بس انا ما عنديش اسم. ما دام تبتدي ان الامر وجه الله في استماعك. وعشان كده نيته الطيبه دي ربنا يعطيك ايه؟ عايز واحد زي ما قال كل بعض ينسى تعلم القرآن. العادة المعلمة في الأولاد مثلا كانت تفعل عملية وتجيب عملية وكده، وأنا محتاج بالأمر مش عشانها لا هتوصل إلى أحلى دعم تراجع القرآن. ماسكة القرآن وماسكة كنت ماسكة القرآن تقول لها أكثر وأنت يا أنا عايزة عمري عمري بالضبط، أنا عايزة عمري عمري بالضبط كم رح تسأل الله عز وجل، مفيش مرة تسأل الله عز وجل في حياتك إلا وأنت تسمع عمرك أنت آسف، حتى تقارن في فراشة الإيمان بالله، يكون سبحان الله حتى لما تيجي تعمل حتى لما تيجي تعمل في فراشة الإيمان بالله، تقول لي بكرة ترتاح بكرة إن شاء الله تفتح، هنا أنت دنيا مفيش فيها راحة راحة الآن ليس فيها راحة أبدا، لكن غدا غدا لما تقرأ العبد محمد صلى الله عليه وسلم حسبي تكون الراحة راحة فيها إن شاء الله لما تجي من فضل الكتاب الأول ولا في الجنة ست الدنيا وكل الأمور عشان كده قلت لك بقوله ربي سبحانه وتعالى في الكتاب فقد فاز فاز بمن هو مش مني وانا في حياه الدنيا في اللي بعد اول يجب لو ان في وانا ورث لهم ايه ده كده بعد كده اذا انا اتسبت لك قبل احسان الاجل مع الله يستبعد البلاء المكاره، احسان الاجل مع الله عز وجل لعمل الطاعات اي طاعه والهم واي طاعه لو انت تهديها وشق عليك جدا بفضل الله تحدد بيت السلوكي شايف سبحان الله. نعم وقتنا ربي وقت اهلك بالصلاه واستمر عليها ما نسالك ايه اجل الله. شوف خلي بالك لما يقول سبحان رب العرش العظيم يسمر ايه كان مصدر الاطفال وحدود ايه صبرت على قيام الليل كام سنه 20 سنه يبقى نفسه عشان تقوم الليل ركعتين إيه؟ وعشرين سنة استمتع بالليل يصحى بقى الليل هو هذه الغدوات لو ما عملتهاش بصي تلاقي كده عشان كده استمتعي بهذه الطاعة يعني في الأول وبعد كده هتصبح الطاعة اللي تقول أنت هتبقى فيها هتبقى الطاعة تصحى لوحدك تبتدي تتطور كده شوية وتقولي يا لو ما كانش عندي الطاعة دي كان الولاد كده ممكن جزء أصبحت مع كتاب ربي تواجهني كده هو ربي الإنسان ينقص الإنسان ينقص عشان كده. وأما الثالثة عند يكون الظلمات فيها حساب ثلاثة حساب أجل الظلم لواحد من صدع المكان حساب أجل الظلم على الأمر الطاعة حساب الظلمة حساب الظلمة عليك في تسبيل القرآن ومن عند شفاء بشوية أنا أول من أسمع هو أحسن المولى عز وجل ثالثا ناصرا ومعينا للعبد أحتسب تقول إيه وتكتب الظلمين أحتسب تقول إيه كل معصر ومعينا ومعنى الإحسان في هذا النوع الثالث من الإتفاق بين المولى أنت عندك حاجة أمامنا وعندك حاجة وعندك شيء أغنى رضيت بالله ربا سبحان الله نعم المولى ونعم النصير سيد كنا صلاه تقول ما هو اصل الحساب في زياده الاجر بعد حساب احنا لسه هنتكلم حساب يعني الناس ما خلصناش الوقت ياخد 15 الناس كنت لسه وانا بتكلم عن تقريب القران وانا مش شايفه انا ممكن اسال سؤال معاك يعني بالنسبه لتسليم القران ونهدم تسليم القران شويه في الاول في العام في الاول من العام انا بدات في الاول من العام وانا بقول تاكل وتبني همسه وتبني همسه وبعدين منزل وبنتي بتاخد مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عشره لو خدت الصوره عشرين مرة أنا بتصلي عشرين مرة كل وقت لي مسجد عشرين مرة بس صلي بيها بس صلي بيها مش عارف صلي بيها صلي بيها وزيد المصحف لا الأول أمسك المصحف بعد كده مهما كانت الصلاة بالنسبة لي عليك ثقيلة مش محتاجة إلى دقائق في الصلاة ثم تنتقل الصلاة ثم تنتقل إلى كل من ممن يصعب عليه الحفظ او التنفيذ ستجد سبحان ربي البدايه شويه شويه وستجد النهايه عليك انت على كلامك ولا انت على كلامك في نايم معلومه يا ربي انا يا ربي عايزه تنام لكن القران ايه؟ مترجمه مترجمه شويه ايه مراجعه دي تقومي عشان تشوف هوا الموضوع بسيط طنطا هاجر واحد من الاخوات كل شيء ونعرف العلم ما ليش بعد نعرفه مش عارفين تقدرش واحدة كانت زي ما ذكرت كانت لو قلناها والله بس أنا السؤال ده بالقرآن بسم الله ما شاء الله خلاص يعني بقى بالنسبة لنا واحدة اللي لسه مصرين ولا ما صارت اللهم بارك لأن أختي بتقول إنها إنسان 49 أخت أنا بقى جيت أنت ليه أنت فأنا عايزة أقول ما شاء الله الأخت اللي بتقول أول الله لا أريد من جزاء الله كده في مصحبة لأنه يريد منكم جزاء كما نظرت لوجه الله لا تريد منكم جزاء ولا اتفاق ذلك هناك محبوب لا تسكت احس ان انتم تقدروا في يوم النهار احس ان انتم سبحان الله يعني عبد الدين الاسلام والمسلمين يقول انا بسمع الحياه بالذات يكون ان شاء الله اصبر الحياه كلام كده بقيت يشوفوا التربيه اللي في الارض ان شاء الله احسن انك تستحضر القصد لله كل شيء واحد اثنين تستحضري ان تعمل العمل من ميل مرضاه الله الثالثه تستحضري ان العمل الذي تعملين هذا يقارب من النار يعني أنا أكثر عن ذلك ومن عندهم أحسن تبنيتهم ومن عند الثلاثة والخمسة وأحسن تبنيتهم كم حدا من المعنى حادث سبحانه بس أقوم أحسن تبنيتهم وأقوم أحسن تبنيتهم هدف احترام تطوير خشى النظام حياة طب لها ولو كان هذا في الدنيا وفيك حجابة من المعنى وراء قصير على الأرض يعني في حجابة فكرة طفلة وهي لا حجابة من المعنى Thank you. الله.